أو نعم لا بد في الظرف والجار والمجرور أن يتعلق بفعل أو بما فيه معناه. وقلنا أن الضابط في التعليق ما الضابط فيه؟ علق بأي شيء. نعم كيف؟ يعني ما هو الضابط في التعليق؟ تعلق في الذي نعم يعني في الذي يوضح المعنى، فما وضح المعنى علق فيه. طيب ثم هذا الذي يعلق فيه يستثنى منه أشياء، ماذا قلنا توفيق؟ نعم يستثنى حرف الجر الزائد مثل ها مثل باء. طيب عندك مثال؟ طيب إذا استثنى الباء الزائدة كقوله تعالى وكفى بالله شهيدا، أيضا استثنى لعل عند من يجر بها وهم لفظهم قريب من لفظ لعل كلهم ينتهون باللام من هو عقيل. طيب وكذلك لولا، طيب ما المعنى؟ نعم نعم مثل لولاك ولولاك ولولا كان صور الأخ خشب بن صخور وغيان هذا. ثم في طبق المسألة الثانية ولحكم الظرف والجار المجرور بعد المعرفة، ما حكمهما بعد المعرفة؟ نعم حكم الجملة يعني لا بعد المعرفة نعم بعد المعرفة يكون حالا وبعد النكرة يكون صفة. طيب المؤلف ذكر قوله تعالى فخرج على قوم في زينته، هذا مثال لأي شيء؟ فخرج على قوم في زينته مثال لأي شيء؟ نعم أحمد مثال، فماذا يكون أعرابه؟ يكون حالا. طيب أين المعرفة؟ نعم الضمير المستتر في قوله خرج. وذكر أيضا قوله هذا ثمر يانع على أغصانه مثال لأي شيء؟ نعم محمد مثال للنكرة هذا ثمر يانع على أغصانه. فالآن أين الشاهد؟ على أغصانه فإنه وقع بعد نكرة ولكنها ها؟ نعم يعني بعد نكرة مخصوصة موصوفة إذ نكرة محضة، فيجوز في قوله على أغصانه ماذا يجوز؟ أن يجعل نعم نعم أن يكون حال أن يكون صفة يجوز وجهان. طيب نقرأ المسألة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق المسائل في الباب الثاني المسألة الثالثة متى يقع أحدهما صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف موجودا تقديره كائن أو استقر، إلا في الصلة فيجب تقديره استقر. المسألة الرابعة إذا وقع أحدهما صفة أو صلة أو خبرا أو حالا أو معتمدا على نفي أو استفهام جاز رفعه للفاعل نحو أو تخيل من السماء فيه ظلمات ونحو أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتان مسألتان، فقال المسألة الثالثة متى وقع أحدهما صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، هذه أربعة أشياء حكمها واحد. إذا وقع صفة أو صلة أو خبرا أو حالا يقول تعلق بمحذوف، والكلام لا تنسى أنه ما زال مرتبط بما سبق، مرتبط بالظرف والجار والمجرور. يعني إذا وقع الظرف أو الجار والمجرور صفة أو وقع صلة أو خبرا أو حالا يقول تعلق بمحذوف وجوبا. أما كون الظرف والجار والمجرور يكون صفة فقد عرفت هذا أن يكون صفة متى؟ بعد النكرة، بعد النكرة المحضة يكون صفة. قول أو صلة متى يكون صلة؟ بعد الاسم الموصول. أو خبرا إذا تقدم مبتدا. أو حالا متى؟ بعد المعرفة. فيقول ما الجار المجرور والظرف إذا وقع واحد من هذه الأربعة قال تعلق بمحذوف وجوبا، لابد أن يكون متعلقا بمحذوف. أنت عرفت ما سبق أنه لابد للجار والمجرور من متعلق، أليس كذلك؟ فالذي يوضح معناه نعلقه فيه، هذا تقدم لك. لكن بين هنا أنه إذا كان واحدا من هذه الأربعة فإن الذي يوضح معناه ويعلقه سوف يكون محذوفا، لن يوجد في اللفظ، لا يكون في الجملة، فلا تتعب نفسك في التنقيب عنه، هو غير ملفوظ به، محذوف وحذفه وجوبا. فأنت الآن اشتغل بتقديره، لا تشتغل بتعيينه والبحث عنه لأنه غير موجود، ولكن اشتغل كما قلنا بتقديره. تقديره كما قال تقديره كائن أو استقر، يعني اختر هاتين الكلمتين، تقول متعلق بمحذوف تقديره كائن، أو متعلق بمحذوف تقديره استقر، أنت في الخيار. لكن قال إلا في الصلة فيجب تقديره استقر أو باستقر، إذا كان صلة فإنه يتعين أن يقدر باستقر. أما الثلاثة الباقية وهي الصلة وهي الصفة والخبر والحال فإنك تقدر ماذا؟ تقدر كائن أو استقر، لا يلزمك شيء. لكن في الصلة يلتزم ما التزموا أنه لا بد من تقدير استقر، واستقر فعل، أليس كذلك؟ إذن المقصود أنك تلتزم تقدير فعل، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، الصلة لا تكون إلا جملة، فيجب أن تقدر استقر. لأنك لو قدرت كائن فإن ستبقى مفرد، ستبقى مفردة وبالتالي ما يصح، فالتزم تقدير استقر. نوضح هذا إن شاء الله بالأمثلة. أنت إذا قلت الحمد لله، الحمد مبتدا أليس كذلك؟ ولله جار ومجرور، جار ومجرور خبر لأي شيء؟ للمبتدا، خبر للحمد. الجار والمجرور هنا وقع خبرا، تطبيقا لقاعدة المؤلف أين متعلق لله؟ محذوف وجوبا. ما التقدير؟ التقدير كائن أو استقر، يعني الحمد كائن لله، الحمد استقر لله، هكذا تقدير المتعلق. وهنا الحذف كما قلنا يجب الحذف لأن الجار والمجرور وقع صفة، كذا الكلام، وقع خبرا. إذا ما المثال الذي معنا؟ الحمد لله، قلنا الحمد مبتدأ ولله جار ومجرور متعلق بالمحذوف، تقديره كائن أو تقديره استقر. طيب مثال آخر، إذا قلت أنا في المسجد، أنا ما أعرابها؟ مبتدأ، وفي المسجد جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا، ما تقديره؟ كائن، يعني أنا كائن في المسجد، أو أنا استقررت في المسجد أو نحو ذلك، هذا لأنه خبر. طيب بقي علينا نمثل فيما لو كان ظرفا وهو خبر أيضا. قال الله تعالى: والركب أسفل منكم. الركب أسفل منكم، هذه جملة، ما يراد الركب مبتدأ، وأسفل ظرف، أسفل ظرف وصباب ظرفية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أسفل مضاف، والركب أسفل منكم، نعم أسفل ظرف وصباب ظرفية، منكم جار ومجرور. طيب الركب قلنا مبتدأ، أين خبره؟ الظرف أسفل، الظرف أسفل هو الخبر. طيب هذا الظرف أين متعلقه؟ متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف وجوبا. ما التقدير؟ الركب استقر أسفل منكم، أو كائن أسفل منكم. هذا الظرف قدرنا له أحد الكلمتين، إحدى الكلمتين، وقلنا إن الحذف هنا واجب. إذن هذا مثال للظرف الجار المجرور إذا كان خبرا، إذا كان خبرا هكذا يصنع به. طيب نريد مثالا للظرف أو الجار المجرور إذا كان صفة، إذا كان صفة. مر علينا في المسألة الثانية إذا كان صفة ماذا قال المؤلف؟ رأيت طائرا على غصن أو فوق غصن. نقول على غصن جار مجرور، جار مجرور متعلق بمحذوف وجوبا. ما تقديره؟ رأيت طائرا كائنا على غصن، أو رأيت طائرا فوق كائنا فوق غصن. هذا مثاله لما وقع صفة. مثال لما وقع حالا أيضا من أمثلة المؤلف ماذا قال؟ خرج على قوم في زينته، رأيت الهلال بين السحاب. خرج على قوم في زينته هذه تكون حالا على أحد، نعم على كلام المؤلف. خرج على قوم في زينته، ما التقدير؟ خرج هو طبعا فاعل، خرج على قومه يعني خرج كائنا على قومه في زينته. أين جار مجرور في جملة؟ على قومه في زينته، في زينته. إذن خرج على قومه كائنا في زينته، خرج على قومه كائنا في زينته. لماذا قلنا كائنا؟ لأنها حال، قلنا كائنا بالنصب لأنها حال. كذلك المثال الآخر، رأيت الهلال بين السحاب، ما التقدير؟ رأيت الهلال كائنا بين السحاب، أو استقر بين السحاب، أو ما أشبه ذلك. فتبين لك الآن، تبين لك في الأمثلة في الصفة وفي الخبر وفي الحال. بقي عليك أن تعرف إذا كان صلة، إذا كان صلة، ولكن إذا كان صلة تلتزم ماذا؟ تلتزم استقر، لا بد أن يكون فعلا. تقول مثلا أكرمت الذي في البيت، أكرمت الذي في البيت. أين الاسم الموصول؟ الذي. أين الجار المجرور؟ في البيت، أكرمت الذي في البيت. نقول في البيت جار مجرور متعلق بمحذوف وجوبا، تقديره استقر، أكرمت الذي استقر في البيت، لا بد استقر. طيب تقول أكرمت الذي عندك، مثلها مثلها، أكرمت الذي عندك مثلها تماما. ما التقدير؟ أكرمت الذي استقر عندك. طيب قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. أين الشاهد؟ لله ما في السماوات، ما اسم موصول، ثم قال في السماوات جار مجرور، أين متعلقه؟ بمحذوف وجوبا، تقديره استقر، لله ما استقر في السماوات وما استقر في الأرض. إذن لعلك تنبهت الآن أن متعلق الجار والمجرور في الأحوال التي ذكر المؤلف يكون محذوفا وجوبا، وأنه يقدر استقر وكائن إلا في الصلة فيلتزم أن يقدر باستقر. ننتقل بعد ذلك المسألة الرابعة وهي مكملة لما سبق. فقال المسألة الرابعة: إذا وقع أحدهما صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، هذه قد تقدمت. قال: أو معتمدا على نفي أو استفهام جاز رفعه للفاعل. هذه مسألة، إذا وقع الظرف أو الجار مجرور في واحد من الأحوال التي ذكر فإنه يجوز أن يرفع الفاعل. أول قول: إذا وقع أحدهما صفة أظن على معرفة بها، أو صلة أو خبر أو حالا، أو معتمدا على نفي. قوله معتمدا على نفي يعني مسبوقا بنفي، أن يسبق بنفي، أو استفهام يعني أن يسبق باستفهام، فيكون كلام منفيا بالنفي المتقدم أو مستفهما باسم الاستفهام المتقدم. في هذه الحال بل في هذه الأحوال يقول جاز رفعه للفاعل. جاز رفعه الذي يجوز رفعه من؟ الظرف والجار مجرور. فالظرف والجار مجرور جاز رفعه، يعني جاز أن يرفع، جاز أن يرفع الفاعل. إذا تأمل الآن، الظرف والجار مجرور تطورت حاله فأصبح الآن يعمل رفعا في الفاعل، يرفع فاعلا إذا كان في واحد إذا كان في واحدة من هذه الأحوال يجوز أن يرفع الفاعل، مع أنه نعرف أن الفاعل من الذي يرفعه؟ الفعل. تقول جاء زيد، فزيد رفعه الفعل جاء. لكن في هذه الأحوال التي ذكر المؤلف أحيانا الجار والمجرور أو الظرف يرفع الفاعل. توضيحه بالمثال، قال: نحو أو كصيب من السماء فيه ظلمات. أو كصيب من السماء فيه ظلمات، الشاهد في كلمة ظلمات، ظلمات هذه الآن ظلمات مرفوعة، مرفوعة، هل يجوز أن تكون مرفوعة بقوله فيه؟ فالذي عمل فيها الرفع هو الجار المجرور في قول فيه، فظلمات فاعل، فاعل في الجار والمجرور وهو قول فيه. قول فيه جار مجرور من أي الأحوال ذكر المؤلف؟ هل هو صفة أو صلة أو خبرا أو حالا أو معتمدا على نفي أو استفهام؟ من أي السابقات؟ أو كصيب من السماء فيه، ها؟ نعم، نقول الجار المجرور تقدم عليه معرفة، أو كصيب من السماء، إذن سوف يكون على مقتضى القاعدة حالا، إيه هو مثال للحال، لما كان حالا صح أن يرفع الفاعل. فظلمات تقول في إعرابها إنها فاعل، فاعل للجار والمجرور هو فيه. هل توفر شرط الجار والمجرور لكي يعمل؟ هل توفر شرطه؟ نعم توفر شرطه، وهو أنه وقع حالا، وقع حالا فصح أن يكون ما بعده فاعل. قال: ونحو أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الشاهد في أي كلمة؟ شك. أفي الله شك، شك مرفوع الآن على أنها فاعل، شك مرفوع على أنها فاعل. أين الذي عمل فيها؟ أين جار مجرور؟ ها؟ في الله، في الله جار مجرور، في الله في حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور. إذن في الله جار مجرور هذا هو الذي رفع شك وجعل مرفوع الفاعلية. الجار المجرور هنا من أي الأحوال ذكر المؤلف؟ اعتمد على استفهام، اعتمد على استفهام فجاز ان يرفع الفاعل افي الله شك فاطر السماوات والارض. طيب اذا قلت مثلا زيد في البيت اخوه, زيد في البيت اخوه, هل في هذا الشاهد بدرسنا؟ زيد في البيت اخوه, اخوه نعم, اخوه فاعل, اين الذي عمل فيها الرفع؟ في البيت, الجار والمجرور, زيد في البيت اخوه, فاخوه فاعل في الجار والمجرور في قول فيه. طيب اذا كان فاعلا بالجار والمجرور, الجار والمجرور هل توفر شرطه؟ توفر, توفر من اي انواع؟ زيد في البيت اخوه حال صفه خبر, خبر خبر يا اخوان, زيد مبتدا وفي البيت جار مجرور خبر لزيد, واخوه فاعل في الجار والمجرور, يعني جار مجرور هو الذي رفعه. طيب اذا هذا قيده مثالا لقوله خبرا. اذا قلت جاء الذي عنده مال, جاء الذي عنده مال, هل انك ظرف او جار مجرور؟ نعم في قولك عنده. طيب مال فاعل, عنده مال, مال فاعل اي شيء في الظرف, فاعل بالظرف كلمه عنده. طيب عنده الان من اي انواع التي ذكر المؤلف؟ الصله, نعم لانها صله فصح ان تعمل الرفع, فقال مالك كذا رفع للفاعل. طيب حتى لا تنسى كلمه عنده قلنا انها ظرف, اين متعلقها؟ نعم بمحذوف تقدير استقر, او كائن استقر لانه صله الموصول, فلا تنسى القواعد السابقه. اذا يا اخوان انتهينا من هذه المساله, انتهينا منها, وهذه المساله كما تلاحظ هي مساله جواز, جاز رفعه للفاعل. فالمساله هذه اذا وقع الظرف او الجار المجرور في واحد من هذه الامور صفه او صله او خبرا او حالا او معتمدا على نفي او استفهام, فان يجوز لك ان تعمله وان تجعله يرفع الفاعل فقط, جواز لك. ولو لم تختر هذا فلا حرج عليك, لو لم تختر وجعلت له وجها اخر قبل السياق فلا حرج في هذا. لهذا تم ارسال المساله الثالثه والرابعه, وبها تم الباب الثاني. طيب عندنا واجب من الدرس السابق مع واجب اليوم في الآيات التي ذكرها المؤلف في المسألتين. ما الواجب الذي عندنا؟ يجوز فعل الصلة. ما المثال؟ ها؟ طيب من جهز مطلوب ولا توفيق حمكم انتبهوا عند الاعراب, انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. انعمت, نعم نعم, يقول انعمت فعل ماضي من السكون والتاء, الضمير متصل هم ولا الهاء؟ اذا الكل الهاء, فالهاء ضمير متصل مبني على كسر. طيب في محل جر, نعم في محل جر بحرف الجر, والميم والميم الجمع, هذا صحيح. طيب قول عليهم, انتبهوا معنا يا اخوان, عليهم هل يصح ان تجعلها رافعة لفاعل؟ عليهم جار مجرور، هل لك أن تعملها رافعة في فاعل؟ لماذا؟ نعم، ليست صفة ولا صلة ولا خبر ولا حالا، ولم تعتمد على نفي ولا استفهام، إذا ما صح، لا صح. فلو قدر أن بعدها اسم مرفوع فلا صح أن تجعله فاعلا بقول عليهم. طيب نكمل يا رب، من يكمل؟ جارك يكمل؟ تكمل؟ طيب جار الجار أعرف. قال المأمور صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، تقول غير بدل، ها؟ بدل من حرف الجر. نعم طيب، أن تقول غير بدل، بدل من أي شيء؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أين الضمير؟ ها؟ حال مجرورة. صفة أي شيء؟ صفة الضمير المجرور. لكن ألم تسمع القاعدة التي ترد عليك في إعرابك هذا؟ ألم تسمع أو سمعت؟ لم تسمع، لأنك لو سمعت ما ارتكبت خلافها. ها؟ بدل؟ طيب هي بدل، بدل من أي شيء؟ توافقون أنها بدل؟ ها؟ هي بدل من قوله؟ ها؟ نعم، بدل من اسم موصول في قوله الذين، صراط الذين، والذين مجرورة هنا لماذا؟ نعم في محجر الإضافة. أحسنت، ما اسمك؟ عبد الله. طيب عبد الرحمن أو عبد الله؟ عبد الله. سمعت يا أحمد ما قال عبد الله؟ ماذا سمعت؟ نعم اي نعم، إيه هي بدل من الذين، وبدل مجرور مجرور. طيب كأنك ما في القاعدة التي ترد عليك، لكن اذكرها حتى يستفيد منها اخوانك. انت قلت غير صفة للضمير هم، كذا قلت في اول كلامك، فنقول لك لا، لان الضمير يا اخوان لا يصف ولا يوصف، هذه قاعدة، الضمير لا يصف ولا يوصف. فإن أردت أي كلمة على أنها صفة للضمير، أو أردت أي ضمير على أنها صفة، فاعلم أنك مخطئ في إعرابك، فالضمير لا يصف ولا يوصف. طيب المغضوب ماذا تقول؟ مضاف إليه. وعليهم نعم جار مجرور. نعم طيب يقول عليهم متعلق محذوف واجب الحذف، توافقونه؟ متى يكون الحذف المتعلق واجبا؟ في أربعة: صفة، صلة، خبر، حال. وهل هو في واحد منها؟ ليس في واحد منها. هي متعلق بالمغضوب، متعلق بالمغضوب الموجودة هنا. وكذلك عليهم السابقة متعلقة بالفعل أنعمت، وليس متعلقا بمحذوف. طيب بعده المثال: فخرج على قوم في بناتي. طيب جارك يا احمد يارب حاول. فخرج على قوم في بناتي الفا تحاول. طيب يا عبد الحكيم الفا نعم. وخرج نعم. والفاعل ضمير مستتر مبني على الضم لمحل رفع الفاعل. نعم الفاعل ضمير مستتر مبني على الضم. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، بس ما تكون مبني على الضم ولا شيء. فخرج هو على قومه على جاسر حرف جاسر. نعم على حرف جاسر. نعم على مستتر. نعم والها ضمير متصل مبني على قومه الكسر في محل جر بالإضافة. أين متعلق على قومه؟ خرج على قومه محذوف. إذا لم يكن لك موجود يناسب فنضطر نقول محذوف. خرج على قومه في زينته. خرج على قومه دخل على أهله. أين متعلق هذه؟ واضح خرج على قومه متعلق بهو. طيب ما في شيء مناسب ولا موجود؟ انا قلت اذا لم يكن هناك موجود مناسب فعلق محذوف في الضرورة. ما في شيء مناسب خرج على قومه. على قومهم أي متعلق على قومهم متعلق بنفسه كالمتمسك بأذانه. التعلق لابد بفعل أو في معنى الفعل خرج. ألا يتضح المعنى بخرج؟ خرج على قومه يتضح المعنى. إذن على قومه على قوم متعلق بخرج. طيب في زينته أعرفها. نعم لا زينته في حرف جر اسم مجرور على مثير نعم. وها ضمير متصل مبني على الكسر في محل نقص حال. أنا عندك كلمة حال تذكرها واستدل فيه. ما لاجينا كلمة حال. أعطي المفردات الآن في حرف جر. بزينة اسم مجرور بسي على مجره الكسر ظاهر وهو مضاف والهاء مضاف إليه. طيب والجار مجرور في زينته متعلق بمحذوف حال هنا محلها. إذا في زينته هذا الجار مجرور سوف يكون متعلقا بمحذوف حال. ما التقدير قلنا؟ خرج على قومه كائن في زينته أو استقر أو استقر يصح هذا وهذا. طيب الجملة بعدها انتهت. جملتان. طيب نعرض الجملة الأخيرة في كلام المؤلف: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طيب جارك تفضل. أفي الله شك؟ الهمزة باستفهام، أي حرف أو اسم؟ حرف، توافقون؟ نعم، الهمزة حرف استفهام، والباب فائدة كل أدوات الاستفهام أسماء، كل أدوات الاستفهام أسماء إلا الهمزة وهل، إلا الهمزة وهل. أما بقية أدوات الاستفهام متى وأين وكيف وما أشبه ذلك كلها أسماء. طيب إذا الهمزة حرف استفهام، أكمل. نعم، في حرف جر يخفو الجلالة، اسم مجرور بفي ولا مجره، الكسر الظاهر آخره. نعم، شك فاعل. نعم، مرفوع. طيب بين من الذي رفع شك، فاعل بأي شيء؟ نعم، إذا قل فاعل بالجار والمجرور، فاعل بالجار والمجرور وعلى مجره وعلى أنت رفعي. نعم، طيب فاطر، فاطري، أفي الله شك فاطري، صفة لأي شيء؟ لأخذ الجلالة. نعم، فاطري صفة لأخذ الجلالة. وصفة المجرور مجرور، السماوات فاطر السماوات، فاطر السماوات. يلا، السماوات منصوبة أو مجرورة؟ ها؟ مجرورة. إذا ما أعرابها؟ فاطر السماوات. نعم، مضاف إليه، إذا مجرور بالإضافة. طيب والأرض مطوفة. طيب إذا هكذا إعرابها على إعمال الجار والمجرور. المؤلف يقول جائز رفعه للفاعل، لو لم نختر هذا الوجه يا مجدل كيف تعرب؟ المؤلف يقول جائز رفعه للفاعل، لو أنك لم تختر هذا الوجه الجائز كيف تعرب؟ أفي الله شك فاطر السماوات، ماذا ستقول؟ الهمزة. نعم نعم، وفي الله، في الله جار مجرور. في الله جار مجرور أين متعلقه؟ نعم، تعلق محذوف، تقديره استقر. طيب على أنه ماذا؟ متعلق محذوف تقديره استقر أو تقديره كائن، على أنه خبر مقدم. طيب فشك، شك ما رابها؟ شك مبتدا مؤخر. نعم، مرفوع عند رفع الضمة الظاهر آخره. عرفتم؟ إذن في الآية وجهان في الإعراب، أليس كذلك؟ في الآية وجهان في الإعراب. طيب يذكر أن ابن جني رحمه الله وغيره كان لا يسأل المسألة إلا قال فيها وجهان، في مسألة في الفقه في الحديث في أي شيء يقول فيها وجهان. وهذا قد يتخذه مخلصا له من قول لا أدري ثم وجهان يسهل أمرهما يعني يتفقهما ويأتي باحتمالات. فالمهم أن شكوا في أمره كل مسألة فيها قولان مما قل فقال نختبره. فذهبوا إليه فقالوا ما تقول في قوله تعالى في الذي شك؟ فقال فيها قولان. فالآن قد وقع الرجل كيف في الله شك فيها قولان؟ ما في الله شك ومن شك في الله عز وجل فهو كافر. فقال لا فيها قولان إما أن تكون في الله خبر مقدم وشك مبتدا مؤخر أو تكون في الله جار مجرور عاملة في التي بعدها وشك فاعل. فيها قولان ولا فيها قولان؟ طيب نكتب آية للدرس القادم قوله تعالى والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. المفروض إعراب الآية وبيان موقف وبيان الشاهد منها الشاهد منها لدرس اليوم. سبحانك اللهم.